الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الإخوة في المعهد هنا قالوا لي يعني يا ريت تعمل لنا تشارك معنا يعني ان احنا ندرس فقه واصول فقه بلاك. لا ما انا بره التفسير دلوقتي. انا ندرس فقه وتفسير. ما انا ماسك يعني في ثالثه الاصول والفقه ان شاء الله. والله انا يعني عايز اشارك باي حاجه والله. يعني هي الفكره وفكره مشاركه مش فكره حاجه يعني. حاضر حاضر. بس خلي الاخوات معنا بس عشان ايه احنا هنتكلم في ماده عايزه تركيز شويه. هنتكلم في ماده عايزه تركيز شويه. خلاص يا اخوانا. ف ما ينفعش نتكلم في باب اللي هو باب الأصول أو باب الفقه إلا إذا عرفنا أصول. يعني ما ينفعش إن أنا أتكلم في الفقه إلا إذا عرفت أصول فقه. عرفت أصول فقه، وإذا عرفت أصول فقه العلم بيبقى سهل أوي. هو عيب أصول الفقه حاجة، مشكلة هذه المادة، مشكلة هذه المادة هي إنها في الكتب جافة جدا، تحتاج إلى كثرة الأمثلة. كثرة الأمثلة تسهلها، كثرة الأمثلة تسهل المادة دي. في ناس من إخوة المشتغلين بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وطلب العلم يعتبرون أن أصعب مادة عندهم مادة أصول فقه. يعني هم مثلا يدرسون نحو، يقول لك أنا بقرأ نحو وبقرأ لغة عربية وأقرأ مش عارف مادة إيه وأقرأ مادة إيه، ولكن عندي الأصول إيه؟ ها؟ مثلي يتوقف شوية. نعم؟ نعم؟ ما انا بقول اهو، بس هو اصول فقه ماده مستقله. فالعلم بها مهم ومفيد في نفس الوقت. فاحنا هناخد ان شاء الله اول ما نبدا، بدل ما نخش جامد، هنبدا فيما يسمى بس الأحكام التكليفية الخمسة. يبقى في حاجة اسمها أحكام تكليفية، وفي حاجة اسمها أحكام وضعية. حضرتك في كتاب ولا رسالة كده؟ في كتاب اسمه أصول فقه للشيخ خلاف. يعني هيبقى منهج يعني إن شاء الله. كتاب الشيخ خلاف مثل إنه صغير وسهل، اسمه أصول فقه. ففي حاجة اسمها أحكام تكلفية، وفي حاجة اسمها أحكام وضعية. فمحدش يفهم إن الأحكام الوضعية يعني موضوعة من قبل الناس، لا، لأن عشان كذا يبقى كذا، عشان لو وضعنا كذا يبقى كذا، فسموها وضعية عشان كده. مثاله زي الشرط، الصحة والبطلان، المانع، كل هذا من الأحكام الوضعية، ودي إن شاء الله سوف تأتي بإذن الله عز وجل. ولكن إن شاء الله نتكلم اليوم عما يسمى باسم الأحكام التكليفية الخمسة. خلاص؟ يبقى الأحكام التكليفية الخمسة عشان ما ننساهاش لي عناوين بحطها، وأنا أدرس كل موضوع عشان لما اجي اقول لك كلمني عن كذا تقوم انت تقف تقول لي العنوان كذا كذا كذا كذا كذا. واحد، الاحكام التكليفيه الخمسه، هم خمسه: واجب، يقل يبقى ايه؟ مندوب. والجهه الثانيه محرم، ينزل يبقى ايه؟ مكروه. وما بين الاثنين والاثنين يبقى ايه؟ مباح. يبقى دي احكام تكليفيه خمسه. ما هي الاحكام التكليفيه الخمسه؟ ها؟ واجب ويقل باء مندوب، يبقى دول صبعين. الصبعين الأخرى ها محرم ويقل يبقى مكروه، خلاص. وأما بينهما مباح. يبقى عندنا كم حكم تكليفي؟ خمسة. يبقى دي الأحكام التكليفية الخمسة. يبقى بالنسبة للأحكام التكليفية الخمسة، خمسة: الواجب، تعريفه. أنا عايزك حتى الأخوات اللي بتكتب، أنا عايزك تركزي معايا عشان تعرفي الفروق. لما تقول لي ما أقول لك واجب، هذا واجب، يعني إيه واجب؟ ها؟ ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام. تاني؟ طب المندوب: ما طلب الشارع فعله على غير وجه الحتم والإلزام. الحتم والإلزام، على غير وجه الحتم والإلزام. قول يا أحمد. فعله على وجه الحتم والإلزام. المندوب: على غير وجه الحتم والإلزام. ولا شعبة. اللي هو إيه؟ الواجب: ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام. والمندوب: ما طلب الشارع، ما تعطي، لازم تغير يا شعبان، ما طلب الشارع فعله ها على غير وجه الحتم والإلزام. قول يا دوحة. الواجب: ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام. والمندوب: ما طلب الشارع فعله على غير وجه الحتم والإلزام. قول يا دكتور. الواجب هو ما طلب الشارع، علي صوتك بس عشان الأخوات. الواجب هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام. والمندوب هو ما طلب الشارع فعله على غير وجه الحتم والإلزام. ولا مشي. الواجب السلام. هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحد والإلزام. وجه الحتم. على وجه الحتم. الحتم. أيوة. الحتم والإلزام. والمندوب هو ما طلب الشارع فعله على غير وجه الحتم والإلزام. قول يا أحمد. الواجب هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام. والمندوب هو ما طلب الشارع فعله على غير وجه الحتم والإلزام. قول يا أخي محمد. الواجب ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام. وجه الحتمي. الحتمي والإلزام. المندوب ما طلب الشارع غير. ما طلب الشارع فعله على غير وجه الحتم والإلزام. نعم. نعم. في بيان؟ لا ما فيش بقية. اصبروا عليا، اصبروا عليا، ما تستعجلش بالأسئلة، لأن المادة يا شعبان مشوقة. حتى في الأمثلة يا ابني اللي أنا بضربها هتفاجأ إنك أنت عايز تسأل أسئلة. امسك نفسك شوية، خلاص. يبقى دي يا أحمد الواجب وليه؟ طب بالنسبة للحرام؟ ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام. والمكروه؟ ما طلب الشارع تركه على غير وجه الحتم والإلزام. قول يا أحمد. المحرم أو الحرام ما طلب الشارع، مش فعله، ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام. ما طلب الشارع تركه على غير وجه الحتم والإلزام. ويا شباب. الحرام ما طلب الشارع فعله. ما طلب الشارع تركه. الحرام ما طلب الشارع فعله تركه على وجه الحتم والإلزام. ها؟ ما طلب الشارع تركه على غير وجه الحتم والإلزام. قول يا أخ منصور. الحرام هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام. والمكروه هو ما طلب الشارع تركه على غير وجه الحتم والإلزام. ما طلب الشارع تركه على غير وجه. قل يا المحرم هو ما طلب الشارع تركه مفعول به على وجه الحتم والجزاء. والمحروم هو ما طلب الشارع تركه على غير وجه الحتم والجزاء. امشي تفضل. المحرم ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام. والمكروه وما طلب الشارع تركه على غير وجه الحتم والإلزام. خلاص خلاص كده. يبقى قلنا ايه؟ ها؟ قلنا الواجب ها؟ يبقى احنا قلنا الوقت اثنين واثنين. اتبقى فين؟ المباح. ما خير الشارع بين فعله وتركه. يبقى دي المباح. يعني ما اجي اقول لك ايه، انا ماشي في الارض الزراعيه وكلت لقيت حاجه كده طعام كده مش عارف ايه ده، قمت واكله، فسالت الناس قالوا لي حلال او مباح. يبقى الحلال هو المباح والمباح هو الحلال. يبقى لما تقول لي المباح هو ايه؟ ما خير الشارع بين تركه وفعله. قول كده يا احمد. وما خير الشارع بين فعله وتركه. قول يا عم شيخ. خلي الاخوات معنا بس. قول يا عم شيخ. المباح هو ما خير الشارع بين تركه وفعله. قول يا اخ منصور. المباح هو ما خير الشارع بين تركه وفعله. قول يا حبيب. المباح ما خير الشارع بين تركه وفعله. قول يا حبيب. ما خير الشارع بين تركه وفعله. قول يا شعبي. خير الشارع المباح او الحلال. المباح هو ما خير الشارع بين تركه وفعله. يبقى كم دلوقتي؟ ها؟ نبدا بايه؟ ها؟ الواجب. طب ايه رايك لو بدات بالحرام؟ لو بدأنا بالحرام بالنسبة للحرام، الحرام ما طلب الشارع. الأخوات بس معانا ولا مش عارف؟ يا جماعة خليكم معانا، احنا عايزين نقوم من الدرس ان شاء الله حافظين ومذاكرينه. فلما اجي اقول احنا هنتكلم النهارده العنوان بتاعنا الحرام، اول حاجه في التعريفات بتاعتنا العناوين بتاعتنا اللي احنا هنتكلم عليها عشان يبقى كله زي بعضه، واحد التعريف، اثنين التعريف، اثنين حكمه. حكمه ايه؟ ها؟ ها حكم الحرام ايه؟ لا مش ترك، ما يعاقب فاعله ويثاب ها تاركه. ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. ما يعاقب فاعله يعني الراجل اقول الزنا مثلا، ها لو زنى الزاني نقول له ايه؟ يعاقب. طب رجل أقدم على الزنا ثم تركه ها؟ يساب. ما يعاقب فاعله ويساب تاركه. يعاقب، العقوبة دي مفتوحة ما قد تكون حد من الحدود أو قد تكون إيه؟ قد تكون حدا من الحدود أو تعزير. المهم إن فيه إيه؟ عقوبة. يبقى لما تقول لي واحد تعريف الحرام ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام. اثنين العنوان الثاني شعبان ها حكمه ها يعاقب تاركه، يعاقب فاعله ويثاب ها تاركه. نعم طحك شعبان. ثلاثة ها أنواعه، أنواع الحرام ها؟ حد معي؟ ها؟ أنواع الحرام ها؟ حد يعرف الحرام أنواع الحرام؟ ها؟ تحريم مؤقت، ها؟ محرم لذاته، هذا أول صنف، محرم لغيره، محرم لذاته تلاقي الفعل نفسه حرمه الشارع لعلة فيه. يعني مثلا خمر تذهب بالعقول التي هي مناط التكليف مثلا، فالله عز وجل حرم الخمر لذاتها وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث. اسمها ايه؟ تاني يبقى محرم لذاته. الله عز وجل حرم القتل، حرم القتل هنا فوضى وعدم احترام للأنفس وعدم احترام لعصمة الأموال لعصمة الدماء، يبقى هو ايه؟ ها؟ محرم ايه؟ محرم لذاته. يبقى أول حاجة ايه؟ محرم لذاته زي ها؟ الخمر ها؟ ها؟ وبعدين الزنا مثلا حرام لذاته. ليه؟ يؤدي الى اختلاط الانساب. وبعدين في تشبيه الزنا ده يا اخوانا، الزنا في تشبه بالبهيميه بالدبه. يقول لك في تعبير غريب، يقول لك الرجل الذي يمشي في طريق الزنا هذا يتحول في يوم من الايام زي البهيمه، زي الحيوان لا يهمه الا اللذه، لا يهمه الا اللذه. فطبعا دي بيخرج الانسان عن الايه؟ ها؟ عن الادميه، عن الادميه، عن الفطره السليمه، واخد بال حضرتك؟ ولذلك الراجل الذي يسلك مسالك الزنا ده بيبقى بيقول لك ايه؟ شاذ الفطره، شاذ، او التعبير بلاش شاذ الفطره دي، شاذ منحرف، واخد بال حضرتك؟ فهذا محرم ذاتيا لذاته لعلة في نفسه. مثاله ها القتل، الربا محرم لذاته. لماذا لا محرم لذاته؟ الربا محرم لذاته. ليه محرم لذاته؟ ها لان دي بيكون طبقة غير عاملة في المجتمع. ما انا كون 1000 جنيه بس، 1000 جنيه واحد وراح على العيال السماكين والعيال بتوع اللي بيبيعوا وايه ها؟ واديه قرض اقرضه ال 1100 بس على نهايه الاسبوع او بعد اسبوعين او على الشهر. طبقه غير عامله، ودي الطبقه دي كانت موجوده قبل الثوره كثيره، كانت موجوده بكثره وكان فيها نصارى كتير. كان زمان في شربين هنا يقول لك ايه لما الست تدعي على جوزها تقول له ربنا يسلط عليك اباديير. اباديير ده كان راجل مسيحي وكان مش بي بي بي بيخرج بالربا، بيخرج بالربا، يعني ايه يسلط عليك اباديير؟ يعني تقع في ايه؟ في ازمه. فالمراه تدعو على زوجها باباديير لان اباديير يمثل ازمه الماليه. حضرتك الشيء من كلامي ان الله عز وجل حرم الربا ليه؟ لذاتها. وحرم الزنا لذاتها، وحرم الخمرة لذاتها، وحرم القتل لذاته، وحرم ايه السرقة لذاتها، لان السرقة فيها ايه؟ غصب اموال الناس، فيها ترويع الامنين. كل الناس دي، كل هذه الحدود او كل الجرائم التي شرع الله لها، شرع الله عز وجل لها حدا من الحدود نسميها ايه؟ محرمة تحريما ذاتيا. نقول تاني ده محرمة تحريما ليه؟ ها؟ ذاتيا. دي تحريم ذاتي. خلاص؟ خايف ده الإسلامي مش يشرب خمر عشان يشرب خمر. ما هو ما كانش لا يشرب خمر، أمال مين لا يشرب خمر؟ لا ده هو يعني رجليه بتضرب في بعض. يا إخوانا الناس دي خايفة على مصالحها. موضوع مش موضوع اسلام ولا غيره ولا دين ولا غيره. الناس دي خايفه على مصالحها. ده راجل اخطبوط بيرتع في البلد كيف شاء وبفلوسه من تحت الترابيزه وفوق الترابيزه. لما يمسك الاسلاميين ما عادش ترابيزه ولا فوق ترابيزه ولا تحت ترابيزه، هم هيشيلوا له الترابيزه. يقعد في بيت امه. فالموضوع مش موضوع نصارى، الموضوع موضوع ايه؟ مصالح. تاني يبقى المحرم نوعان. لم اقول لك عشان الاخوات يبقوا معايا. لما اجي اتكلم عن الاحكام التكليفيه الخمسه اضع عناوين. العنوان الاول التعريف، اثنين حكمه، ثلاثه انواعه، ما هو محرم. يبقى عندنا ايه؟ كم عندنا؟ محرم لذاته ومحرم لغيره. محرم لذاته يعني ايه؟ لعله فيه، فساد فيه، فربنا عز وجل جعله محرما لذاته، يبقى دين ايه؟ محرم لذاته، وهكذا. وقد اجمعت الامه على تحريم هذا الصنف اللي هو المحرم لذاته. مفيش ما سمعناش واحد من الائمه في القديم او الحديث قال بان الزنا حلال. ما سمعنا في القديم ولا في الحديث ان احدا من الائمه قال ان الايه؟ الخمر حلال، ما سمعنا بهذا. ولكن الاجماع قائم ومنعقد على ان هذه الايه؟ هذه التصرفات حرام، لا تجوز. يبقى الاحكام التكليفيه الخمسه اول ما نبدا بالايه؟ بالحرام. دي الاحكام التكليفيه الخمسه، اول ما نبدا بالحرام، خلاص؟ في حاجه بقى ثانيه بنسموها حرام لايه؟ لغيره. يعني ايه حرام لغيره؟ حرام لغيره ان تنظر الى الفعل في اصله فتفادى بانه حلال، ولكن يعرض له عارض فيحول من الحلال الى الحرام. مثال ذلك الزواج من المحرمات تحريم مؤقت. لا، نجيب مثال. اشهر مثال للمحرم لغيره الصلاه. ايه رايك في الصلاه؟ واجبه. ايه رايك في الصلاه؟ واجبه، صح ولا مش صح؟ صحيح. واجبه ولا مش واجبه؟ واجبه. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، باجماع الامه الصلاه واجبه. بيقول للاخوات بس عشان يبقوا معايا، الصلاه واجبه. طب انا جيت في شربين هنا وجيت على قطعه ارض بتاعت عيله فلان وعيله فلان، معروفه قطعه الارض دي في شربين بتاعت عيله فلان، وقمت جاي على 200 متر فيها وقمت مصورها. فالناس جم قالوا لي انت بتعمل ايه؟ قلت لهم عامل جامع هنا. يا عم ده بتاع عيله فلان، انا هعمل جامع، ولان ليا اتصالات وليا مش عارف ايه، حطيت ايدي على الايه؟ على ال 200 ايه؟ على ال 200 متر واقمت عليهم جامع. ايه رايك؟ رأي الفقهاء حرام الصلاه. الصلاه يبقى الصلاة في الأرض المغصوبة حرام لغير. خلاص المثل ده؟ خد بالك من اللي جاي. أنا راح أصلي، فمشيت لقيت الشيخ شعبان، الشيخ شعبان عم عجلة بيا جديدة وحاططها جنبه، قمت خبطها منه سرقتها وقمت لابسها. وقمت لابس ايه؟ لا لا، هات لي كوبايه ميه بس. لا كوبايه ميه بس. لا كوبايه ميه. تاني نقولنا ايه؟ تاني انا راح اصلي ومعيش جلابيه، فلقيت شعبان جيب جلابيه، قمت سارق الجلابيه ولبسته ودخلت صليت المغرب بالجلابيه. ايه رايك؟ يبقى من أمثلة المحرم لغيره الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الثوب المغصوب. ها؟ مثاله الصلاة صحيحة ولا لسه جاي أهو؟ جزاكم الله خير. مثاله أصول فقه. مثاله واحدة اتطلقت أول طلقة، واتطلقت تاني طلقة، والتالت طلقة، زي الجيل الجديد كده. ما هو الجيل الجديد دلوقتي تفاجئ ان الراجل مثلا مطلق 5 طلقات 6 طلقات حاجه كده يعني. هو مطلق 3 طلقات، الرجل له 3 طلقات، 3 طلقات وهيموت عايز يرجع لمراته، ومراته هتموت عايزه ترجع لجوزها. فسال قالوا له نجيب له محلل، فجوزها الواحد لمده اسبوع او يومين او 3، وقام ايه؟ لما عمل كده وقام مطلقها، فحلت لجوزها، قام جوزها تاني، رجعت لجوزها جوزها تاني بعد 3 طلقات، دي بيسموه المحلل. يبقى التحليل ده مثال من امثله ايه؟ المحرم لغيره. يبقى عندنا كم محرم لغيره؟ محرم لذاتي، محرم لذاتي، ومحرم لغيري. المحرم لغيري زي الصلاه في الارض المغصوبه، ها؟ الثوب المغصوب، الصلاه في الثوب المغصوب، ها؟ التحليل المحلل، تيس المستعان، تيس المستعان. فالسؤال المشهور: كيف نظر فقهاء الأمة على اختلاف مشاربهم إلى المحرم لغيره؟ فبعضهم نظر إلى أصل الفعل، وبعضهم نظر إلى العارض. مثال برضه من ضمن الأمثلة: بيع العينة. أنا راجل معيش فلوس، أبيض، راجل موظف وعرض لي معيش فلوس، عايز فلوس، فرحت اشتريت تلاجة من واحد هنا في شربين، قلت له هات لي التلاجة دي بكام يا عم الشيخ؟ قال لي ب2500، اكتب شيك عليا. خلي بس الأخوات معايا، يبقى الراجل ده كتب شيك عليا بكام؟ وهي لسه عنده ما اتنقلتش من المحل. قلت له تشتريها؟ قال لي اه. قلت له بكام؟ قال لي ب2000. قلت له هات فلوسها. فاداني 2000 جنيه واتبقى عليا كام يا احمد؟ 2500. فانا خلقت فلوس من لا شيء، دي بيسموه بيع العينه. يبقى لما تقول لي ايه انا عايزك تضرب لي بعض امثله الحرام لغيري، اقول لك: 1 الصلاه في الارض، 2 الثوب في الارض، الثوب الصلاه في الثوب المغصوب، 3 التحليل او المحلل او المحلل، 3 4 ها بيع العينه. طب ايه حكم الفقهاء؟ انقسم الفقهاء الى قسمين: اما القسم الاول فهو يمثله الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، فالشافعي نظر إلى أصل الفعل. يا جماعة خليكم معنا يا جماعة، نظر إلى أصل الفعل. فالشافعي يقول في التحليل يجوز، ويقول الشافعي في الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة، وهو آسم. التحليل الشافعي يصحح زواج التحليل لأنه نظر إلى أصل الفعل وهو الزواج. فالله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع، فأمر بالنكاح، والنكاح سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشافعي نظر إلى أصل الفعل. وكذلك بالنسبة للصلاة، قال: الصلاة واجبة. طب واحد صلى في الثوب المغصوب، قال: تقع صحيحة، وهو آثم لأنه فعل الحرام. الصلاة في الثوب المغصوب يا شافعي، قال: الصلاة صحيحة والفاعل آثم. طب بيع العين يا شافعي، قال: صحيح، البيع صحيح، لأن على أصله، أصل الشافعي إيه؟ ها؟ ها؟ النظر إلى الأصل، الأصل إيه؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. أما بالنسبة للقسم الثاني من الفقهاء، يبقى القسم الأول من الفقهاء نظر إلى الأصل، وأما الثاني من الفقهاء فنظر إلى العارض. فإذا سألت الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهو يمثل هذا الصنف من الفقهاء فيقول زواج التحليل باطل لأنه عرض له عارض وهو الحيلة خلاص؟ وبعدين عدم التأبيد في عقد الزواج، واحدة يتجوز واحدة حريم يومين أو ثلاثة أو أسبوع متعة. هذا زواج متعة فالعقد باطل، ده بالنسبة للإيه؟ للإمام أحمد. إذن الإمام أحمد رضوان الله عليه نظر إلى العارض، أما الشافعي فقد نظر إلى الأصل، أما أحمد بن حنبل فقد نظر إلى العارض خلاص؟ ها؟ فالإمام أحمد مثلا تقول له رجل صلى في الأرض المخصوبة، يقول لك الصلاة تقع باطلة لا تصح ويجب عليه الإعادة، تقول له ليه يا إمام؟ قال لأن هنا عارض. إيه العارض؟ قال لك الصلاة مخصوبة، الأرض مخصوبة مسروقة، فكيف تصح الصلاة في الأرض المغصوبة؟ خلاص. طيب ما تقول يا إمام في الثوب المغصوب؟ قال الصلاة باطلة لأن في عارض، لأنه تلبس بحرام. تقول له إيه رأيك في زواج التحليل يا إمام؟ يقول لك الزواج إيه؟ باطل. تقول له ما تقول في بيع العينة؟ حرام. الأقوال مذهب أحمد أصح في هذا أنه نظر إلى العارض، أما الشافعي فنظر إلى الأصل. ولذلك دايما كانوا زمان يقولوا لنا يا إخوان الكرام دراسة أصول الفقه توسع أفق قارئ الشرع، يعني طالب العلم الذي يقرأ أصول الفقه تلاقي دماغه إيه وسعت، ليه؟ عرف كيف أن الفقهاء ينظرون. يعني أنت لما تعرف كده تعذر الشافعي لما تقرأ في كتب الفقه أن الإمام الشافعي يحلل زواج التحليل، تقول له آه الشافعي هذا باطل، هذا لا يجوز، هذا مش عارف ايه. وقد يتطاول طالب العلم على مين؟ ها؟ عشان نقول له لا حاسب انت بتلخبط، لان الشافعي لما قال ما قال انما قال على اصل، وهو اصله ايه؟ انه نظر الى الدليل الشرعي الثابت بالقران والسنه. يقول لك هو اسف بفعله خلاص. يبقى دايما كده قارئ الأصول غير قارئ غير أي واحد، قارئ الأصول تلاقي دماغ واسع فاهم، أما بالنسبة لما يبقاش أصول يبقى إيه؟ لا مؤاخذة يعني يبقى أفقه ضيق أوي أوي أوي وبيشتم، تقول أبو حنيفة ما بفهمش وفلان ما بفهمش والبعيد هو اللي إيه؟ ما بفهمش خلاص؟ خلاص يا إخوانا؟ يبقى عندنا إيه؟ لما جينا نتكلم عن الحرام واحد تعريفه، اثنين حكمه، ثلاثة أنواعه محرم لذاته ومحرم لغيره صح؟ بعض الفقهاء نظرة خد بالك خد بالك. في حاجة اسمها المكروه تحريما وفي حاجة اسمها المحرم، ايه الفرق يا احمد بين المحرم وبين المكروه تحريما؟ احنا ما عندناش التقسيم ده، جماهير اهل العلم قالوا الاحكام التكليفية خمسة، خلي بس الاخوة معي، الأحناف خلفه، فالأحناف عندهم الأحكام التكليفية سبعة، تاني الأحكام التكليفية عند الأحناف كام؟ سبعة، وعند الجمهور خمسة. لما يجي يقسموها ازاي؟ يقول لك مثلا عندنا حاجة اسمها فرض وبعدين واجب وبعدين مندوب وبعدين مباح وبعدين مكروه وبعدين المحرم وبعدين مكروه تحريم. ايه الفرق بين المحرم والمكروه تحريما؟ المحرم ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، والمكروه تحريما ما ثبت بدليل ظني الثبوت. حد فهم حاجه؟ لا. ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، ما ثبت بدليل ظني الثبوت، ما ثبت بدليل قطعي الثبوت هو المحرم، ما ثبت بدليل ظني الثبوت هو المكروه تحريما. زي ايه؟ القطعي الثبوت يعني متواتر، يعني ما ثبت بالقرآن والسنة. ها، ما ثبت بالقرآن قطعي الثبوت لأن القرآن متواتر، ما ثبت بالسنة المتواترة قطعي الثبوت. طب ما ثبت بخبر الآحاد زي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ظني الثبوت. خلاص، حدش فاهم؟ يعني جبت لك حديث من الأحاديث بيحرم شيء، دي ظني الثبوت ولا قطعي الثبوت؟ ما هو مش متواتر، يبقى ظني الثبوت. اقول لك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرم بيع العينه، يبقى دي ايه يا اخوانا؟ انا بتكلم كلام صعب، لا حول ولا قوه الا بالله، يا فيش فايده يا جماعة. أنا بكلم كلام صعب يا جماعة، يعني عشان تفهموا من كتب صعب. قطعي الثبوت سبب بطريق التواتر، ظني الثبوت ثبت بخبر أحد. معظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خبر أحد. لما أجي أقول لك ثبت عن أبي هريرة مثلا أنه مثلا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كذا، تقول لي ده حديث مش متواتر، يبقى قطعي الثبوت ولا ظني الثبوت؟ ظني الثبوت. شوف يا سيدي، اذكر في يوم من الايام ان الشيخ جاد رحمه الله عليه، وكان الشيخ جاد رحمه الله عليه حنفي المذهب، وكان الرجل ده يعني كثيرا ما يقرا في كتب الاحناف. فالشيخ جاد رحمه الله عليه، الشيخ جاد رحمه الله عليه جابوا عمر بطيشة في البتاع بتاعه ده، في برنامج بتاعه شاهد على العصر. فبيسأل الشيخ جاد، الشيخ الأزهر، بيقول له يا فضيلة الشيخ، يا فضيلة الشيخ، السجاير حرام ولا مش حرام؟ فالشيخ قال له مكروه تحريما. فقام عمر بطيشة قال الحمد لله انها مش حرام. هو الشيخ جاد بيتكلم على ايه؟ على طريقته هو. هو كان علمي شويه، على طريقته. ولكن هو مكروه تحريما عند الجمهور يساوي محرم، ولكن عند الاحناف حاجه ثانيه اقل من الحرام، ولكن عند جمهور العلم المكروه تحريما هو الحرام، والحرام هو المكروه تحريما، لأن الأحناف يقسمون الأحكام التكليفية إلى 7 أقسام، جمهور آل العلم بيقسموها كم؟ 5. فالمكروه تحريما هو الحرام عند الجمهور، خلافا للأحناف الذين يفرقون بين إيه؟ المكروه تحريما والحرام. حد فهم حاجة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. أنا عاوز أذاكر في أسبوع لي. شوقتنا والله جميل والله. بتالي سهل. بس تفهموا. ما تقرأوش. أصول الفقه يسمع لا يقرأ. لو رحت تقرأ في الكتاب هتلاقي كلاكيع وعقد. لو فقه اليوم الشيخ كتاب محمود الأم يعني؟ ما هو كذا كيف بس؟ الفطرة يا دكتور أنا بكتفي إن شاء الله. إيه في الدير شيء؟ أنا أرى في فقه السنة إن شاء الله. وفيكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هاجيلك يا استاذ.